القاهرة تقدم من همس فؤاد الأوتار، من أرج الروض المعطار، من وهج من طهر الأنوار، انتفض الحرف السيار ليبوح بأحلى الأشعار. أحلى الأشعار. مع عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع أحلى الأشعار. غزلية إلى مصر للشاعر سعد الخولي. قومي فقد نام الطغاة، قومي فقد علت الجباه، زفت لك البشرى وراح الكل ينقش ما تيسر من حروف النور من هدي الإله. قومي وشد العزمة يا أم الكواكب والمواكب والنجوم الزاهرة، أنت المحاربة المظفرة الخطى والقاهرة. قدر أظلك فيضه منصورة أو ناصرة، يأوي إليك المجد مشتاقا وأنت المجد في أسمى علاه، يا مصر يا أنس الحياة. يا نفحة التكوين في التنزيل والترتيل والهدي الحميد، كوني على رأس البلاد شذا يسافر في الوريد. رد المكانة والمكان، هزي حبال الوصل ثانية لكل القادمين إليك من زمن بعيد. الله أكبر يا شهيد، الله أكبر، ما استفاق الجمع واهتز النشيد. لا بأس إن جار المساء على الصباح على المواقيت الدرر، لا بأس إن دقت على الأبواب بعض الوقت أجراس الخطر. فالنحل يغفو في جوار الروض ينتظر الثمر، والقمح يحني عوده للريح حتى تنجلي، ويقوم مرفوع السنابل في انتظار الخير يحمله المطر. إن لم يكن لك حبنا فلمن يكون الحب يا نبع الوداد، ولمن يغني الحلم في ليل السهاد، ولمن تسافر لوعة العشاق في ليل السمر، يا أنت يا همس الوتر. قومي ورد الروح يا أم السنابل والجداول والشجر، أنت المساجد والكنائس والمعابد والتراتيل الشهية وابتهالات السحر، أنت العناية والهداية والدعاء، أنت اشتعالات النداء، وأنت مهوى الأنبياء، وأنت أفراح السماء، أنت الجمال إذا ظهر، وهكذا شاء القدر. لقاؤنا غدا وأحلى الأشعار.